هكذا تقول الوقائع وهكذا تشهد الأحداث اليومية. وبنا أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، في مثل هذا المقام مع هذه المناسبة، المناسبة وحسب، لا أقول الكريمة ولا غير ذلك، في مثل هذه المناسبة بنا أن نلقي نظرة غير تقليدية. فالتقليدي أن نتحدث في مثل هذه المناسبات حديثا مناسباتيا عن الهجرة وأحداثها وكوانيها، الأمر أيها الإخوة المملول المدروس المكرور المعاد الذي سمعناه ألف مرة، الذي يعرفه صبيان وأطفال الكتاتيب، كيف هاجر الرسول وكيف اختبأ في الغار وكيف جاءت الحمامة وكيف جاء العنكبوت إلى آخر القصة المعروفة. ويا ليتنا نستطيع أن نعيد تشكيل هذه القصة أيها الإخوة، قصة أستغفر الله، هذا الحدث التاريخي الهائل العظيم بما يمكننا ويجعلنا مقتدرين مستطيعين أن نلقي أضواء منيرة كاشفة على واقعنا القتيم، على واقعنا المر القابض، يا ليتنا. ولكن نشكو إلى الله أيها الإخوة مسلكا وعظيا في فهم النص وفي فهم الحياة والوقائع. أيها الإخوة الأحباب، البداية ستكون مع نقد الذات، مع نقد النفس. تعلمون أن الأفراد كما الجماعات أوتوا استعدادا كبيرا واستعدادا راسخا لنقد الآخر، لتصنيف الآخرين، لتشريح الآخرين، لكن على مستوى الأفراد كما الجماعات قليلون، وقليلة هي الجماعات والأمم التي تقف موقف النقد من ذاتها بإزاء الذات أيها الإخوة. ولقد ضرب لنا الكتاب العزيز أنموذجين موحيين في هذا الباب، إنهما آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس عليه اللعائن المتتابعة إلى يوم الدين. آدم أيها الإخوة والأخوات أنموذج ملهم وموح لنقد الذات، للاعتراف بالتجاوز، للاعتراف بخطأ المسلك وإن لم يكن القصد خاطئا، ولم نجد له عزمة وإن لم يكن القصد خاطئا. وهذا ما يقع أيضا مع الأفراد كما يقع مع الأمم والشعوب والجماعات. لا يعنينا أمر القصد هنا كثيرا، لكن يعنينا صحة المسلك أو خطأه. ربنا ظلمنا أنفسنا. النقد الذاتي أيها الإخوة أو نقد الذات مصطلح مجلوب، مصطلح مستحدث مجلوب من الآخرين، وهو التعبير المعادل تماما لمصطلح التوبة في اللغة الإسلامية، في اللغة الإسلامية. فالتوبة تعني إذن أيها الإخوة إذا ما عدلناها باصطلاحات العصر ماذا؟ نقد الذات، نقد الذات، أن تحلل الفعل بوعي بشجاعة مقتدرة على أن تعترف بالخطأ في موضعه، لكي ينشأ القصد والإرادة، إرادة وقصد النزوع عن هذا الخطأ وعدم العود إليه ثانية مهما استطعنا إلى ذلكم سبيلا. وكان الجزاء أيها الإخوة أن الله عفى على آثار الخطيئة الآدمية، أنزل الرحمة على آدم عليه الصلاة والسلام. وبالإزاء هناك موقف الإصرار والعناد وعدم القدرة على رؤية خطأ الذات أيها الإخوة. هنا لا نحتاج إلى إجماع، لأن الذي خطأ هو الله تبارك وتعالى، وإذا ما خطأ الله تبارك وتعالى لا نحتاج لا إلى إجماع ولا إلى شبه إجماع، فالخطأ واقع لا محالة. لكن في النماذج المصغرة أيضا قد يجمع العالمون على خطأ فرد معين، على خطأ أمة، على خطأ مجموعة، لكنها لا تعترف، لكنه لا يعترف أيضا، لقد مات هتلر يقال منتحرا، وقد أجمع العالمون على أنه كان مخطئا لكنه لم يعترف حتى آخر لحظة بأنه كان مخطئا. ومن هنا حقت الكارثة به وبأمته من بعده، وبأمته من بعده، فضلا عما حق بها من كوارث في زمنه وعهده. ولذلك الجزاء من جنس العمل أيها الإخوة. لقد سعى إبليس في تدمير ذاته وتدمير ذريته، ولذلك الإصرار والمعاندة تعني أيها الإخوة بلغة أخرى السعي في تحضين الذات السعي في تدمير النفس. هذا ما حدث لإبليس، وهذا ما يحدث لكل لكل مصر ومعاند، إن على مستوى الأفراد وإن على مستوى الشعوب والجماعات والأمم. وقد أثبتت تجربة التاريخ وشواهد الواقع أيها الإخوة أن المسيرة الآدمية، آدم وذريات آدم في الجملة، مسيرة تتكامل. هذه الأرض من الذي عمرها؟ من الذي شال الحضارات؟ من الذي بنى المدن؟ من الذي كشف الأغوار وسبر الأعماق؟ إنه الإنسان. إنسان عصر الذرة أيها الإخوة من قبل الكهرباء هو حلقة أيها الإخوة متأخرة، سبقتها حلقات كثيرة متقدمة. إنسان الحجر وإنسان النار هكذا إنه يتكامل أيها الإخوة، يطوي مراحل الكمال رغم كل أخطائه وخطاياه، لأن وجوده في جملته وجود موجب فوق الصفر، لا يقف عند إيه؟ عند هذه اللا رتبة، عند الصفر. الصفر يساوي تماما تلكم اللحظة التي يتنكر أو يجحد عندها الإنسان كل قيم الخير والحق والجمال ويكفر بها، وبالتالي لا يغدو للحياة معنى ولا يغدو ما يبرر لهذه الحياة أن تعاش أيها الإخوة. ومشكلة هذه النقطة بالذات أو هذا الموقف أيها الإخوة أنه لا يسمح بالوقوف عنده، يتدلى ويخفض ويختزل الإنسان بعده مباشرة إلى الوجود السالب، إنه وجود عالم الأبائسة. إبليس وذرياته وجنوده لا يعيشون أيها الإخوة، إذا استعرنا لغة علماء الطبيعة وعلماء الفيزياء، لا يعيشون في عالم موجب، إنهم يعيشون في عالم بالسالب، طاقتهم أفعالهم توجهاتهم مداركهم كلها بالسالب. فتخيل وجودا بالسالب شيء عجيب. هكذا يمكن للإنسان أيضا أيها الإخوة أن يخفض وأن ينحدر وأن يتدلى إلى هذا الوجود المقلوب، إلى هذا الوجود السالب والعياذ بالله. ومن هنا كان القرآن صريحا في أن هناك شياطين من الجن كما أن هناك شياطين من الإنس، فويل للإنس من شياطينهم ألف مرة أكثر من ويلهم من شياطين جنهم أو من شياطين الجن. هذان هما الأنموذجان. وقد قال العلماء من قديم الاعتراف يهدم الاقتراف، يهدم الاقتراف. اعترف آدم ولم يركن إلى مزاج أيها الإخوة أو عقلية أو منطق استضحاوي، لم يرى نفسه ضحية آدم، ضحية القدر، ضحية المكر الإبليسي العالمي أبدا، إنما رأى نفسه ونفسه فقط هي التي أخطأت. وهذا ما يصر عليه القرآن الكريم دوما ويؤكده بمثل أيضا هذا التكليف وهذا التركيز، قل هو من عند أنفسكم، وخلونا واتركونا من قضية المؤامرات العالمية والكونية، لأن العدو كما قلنا غير مرة العدو هو العدو، ولا يرومك ولا يريدك إلا عنة وخبالة، هذا هو العدو. أتحاسب العدو ومنطق الصديق؟ هذا نوع من الهذيان من الهوس. ولكن قل هو من عند أنفسكم. أما بالإزاء أيها الإخوة فقد وقف إبليس متسلحا، ويا له من سلاح مفلول، يا له من سلاح مفلول، خاسر خائف في كل معركة صغيرة كانت أو كبيرة، وقف متسلحا بمنطق استضحاوي، قال بما أغويتني. إذا لابد أن يلقي باللائمة على رب العالمين. هنا نحن الآن ممكن أن نلقي باللائمة، ننحى باللائمة على العالمين أجمعين، لكن نحن مبرؤون، نحن مبرعون، نحن منزعون، نحن مقدسون. منطق تدمير، هذه هي البداية أيها الإخوة التي من سلكها فهو ساع في تدمير ذاته، في تدمير نفسه، في تدمير أمته. إذا من هنا فلتكن البداية، من هنا فلتكن البداية. القيمة أيها الإخوة التي نحتاجها، أول ما نحتاجها صدقوني حتى قبل قيمة استعادة الإيمان أو استعادة الوعي الديني، قيمة النقد قبل ذلك نحتاجها جميعا على سواء، إسلاميين وعلمانيين، ملاحدة ومؤمنين، قوميين وغير، الكل يحتاجها، قيمة النقد والنقد الحقيقي. وحينئذ فالله تبارك وتعالى ودين الله وكتاب الله لا يعنيهم كثيرا الوساوس والهواجس. الله لا تخيفه وساوس البشر، لا تخيفه شكوك البشر. لماذا؟ لأن الحقيقة أيها الإخوة لا تخيفها الأوهام. ونحن ما دمنا معتقدين أننا دين ودين الحق بحمد الله وبفضله ومنته تبارك وتعالى، ونعبد هذا الرب الحق الوجود الحق سبحانه وتعالى. لا يعنينا، بالعكس، النقد سيكون في صفنا إلى جانبنا في جبهتنا دوما وعلى طول الخط، فلنعظم إذن هذه القيمة. بعض الفلاسفة الغربيين يقول أعظم ما قدمه الغرب لنفسه والآخرين ليس العلم، ليس التقنيات، ليس التكنولوجيا، وإنما ماذا؟ النقد. لقد طوروا أيها الإخوة قدرة ومناهج نقدية لا بأس بها، لكنها ليست كاملة أيضا، ليست كاملة أيضا. إذن هذه البداية، ومن البداية سنبدأ بداية أخرى. فهذه البداية الحقيقية والبداية الأخرى إضافية كما يقول علماء المنطق. البداية الإضافية، البداية النسبية، ستكون أيها الإخوة سؤالا نحاول الجواب عنه. ماذا فعلنا بأنفسنا؟ ماذا فعلنا بأنفسنا؟ ماذا قدمنا لأنفسنا؟ ماذا قدمنا للآخرين؟ كيف وظفنا هذا الدين؟ كيف فهمناه؟ أنا أتحدث عن عام هجري جديد، ومعنى ذلك أننا نتحدث عن العام 25 بعد 124 من بعد 1000 الأولى من تاريخ دين وملة، من تاريخ دين وأمة. فماذا فعلنا؟ وسأنطلق أيضا في الجواب عن هذا السؤال الكبير الصغير من مقارنة سريعة عجلة. ماذا فعل أسلافنا الذين أدمننا استحضارهم؟ استحضرهم بإدمان أيها الإخوة. خير ما يفعله أكثر الواعظين منا أن يستحضروا الأسلاف، صحيح؟ أن يستحضروا الأسلاف العظام بدءا من الراشدين وانتهاء بالأئمة والمجددين والقادة المصلحين. لقد أدمننا ذلك. وبين قوسين أفتحهما أسجل أيها الإخوة تعليقا، بمقدار ما ندمن استحضار الأسلاف بطريقة مبالغ فيها، بطريقة زائدة عن اللزوم كما يقال، بمقدار ما نؤكد ماذا؟ ما نؤكد غيابنا نحن، صحيح؟ لأننا غائبون بذلك القدر، فنحن محتاجون أن نبالغ في استحضار الذين كانوا. أما الذين هم كائنون فغير موجودين، أليس كذلك؟ هذه هي المسألة. إن هناك آية مفتاحية في نظري أيضا من الآيات التي أدمنا الاستشهاد بها واستدعاءها، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آية مفتاحية سمعناها آلاف المرات أيها الأخوة ونسمعها ولا نزال. هذه الآية اختزلها الوعي المسلم أيضا وخفضها، لقد خصصها آية عامة لها معنى عام كبير جدا، لكنه أخذ جزءا أيها الإخوة مشوها تحت تأثير ماذا؟ تحت تأثير نزاعات موقوتة مرحلية تاريخية وقعت للأصحاب الكرام، النزاعات التي قتل فيها عشرات الآلاف من الصحابة، في صفين وحدها قتل 70,000، وصفين لا تزال رحاها دائرة. أزعم أن صفين لم تنتهي، صفين اليوم هي صفين، وندفع ثمنها هاما وجماجم وجثثا ودماء وأوهاما زائفة وعقائد منكوسة تمشي على رؤوسها، ومن مشى على رأسه لم ينفعه لا رأسه وفقد رجليه أيضا. هذا ما نفعله بطريقة أو أخرى. على كل حال خفضها الوعي المسلم كما قلت تحت تأثير هذه النزاعات التاريخية. تفهمون ماذا؟ لأنكم جميعا تفهمون كيف نفهم وكيف تفهمون تلك أمة قد خلت. كلنا نستخدم الآية في إطار خاص ومبتسر ومخفض، لكن السياق القرآني يعود إليه واضح وبسيط وصريح أيها الإخوة. السياق القرآني أتى بهذه الآية تدييلا وتعقيبا على ذكر جملة طائلة من الأنبياء الإبراهيميين من سلالة إبراهيم، ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وذرياتهم، سلالة من أكثر السلالات قدسية وطهارة في تاريخ النبوات والرسالات، إنها سلالة أبي الأنبياء وشيخهم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، موقع إجماع الأديان والملل السماوية التوحيدية. ثم قال تلك أمة، أي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وذرياتهم الطيبون المباركون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. المعنى أن الله تبارك وتعالى يقول لنا بلغة أخرى ينبغي ألا يعنيكم من أمر هؤلاء الأكارم، من أمر هؤلاء الجن العظام الذين كانوا، إلا بمقدار ما يعينكم على أن تكونوا. هكذا يعلمنا القرآن. حتى الأنبياء أيها الإخوة ينبغي ألا يعنيكم من أمرهم، وهم الذين كانوا أحسن كون، كانوا أحسن كون وأدوا أحسن دور عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين، الذين كانوا إلا بمقدار ما يعينكم أنتم على أن تكونوا، على أن تسيروا في نفس النهج، على أن تتقيلوا نفس الطريقة. هذا معنى الآية، لا كما خفضها الوعي المسلم التاريخي، العقل المسلم التاريخي الذي حرف الآية أصلا ونفعنا الانتفاع الحقيقي بها. وهنا أيضا أراني مضطرا أن أذكر بحقيقة أخرى مريرة أنا شخصيا أعوذ بالله من كلمة أنا أتمرر بها كما يتمرر بها كثير من أولو النهى الأيقار أيها الإخوة. ما هي؟ التاريخ أيها الإخوة، التاريخ حين يستخدم بمسلك ويتعاطى معه بمسلك وعظي نصائحي حكائي يغدو كارثة. المسلك الوعظي في توظيف التاريخ وسرده مسلك كارثي أزعم، وسترون كيف. ما الذي يحدث؟ يقف الواعظ مثلي ومثل غيري ليقول وهكذا هاجر رسول الله والزمرة الطيبون الأطهار من أصحابه الأوائل، وهكذا قامت دولة الإسلام عالية شامخة يرفرف علمها في مدينة رسول الله في يثرب الخير والنور. جميل، لقد فتح المسلمون بلاد فارس وبيزنطة والهند والسند ووصلوا إلى مشارف الصين وشواطئ الأطلس أيها الإخوة. جملة جميلة. لقد وضع الحافظ ابن حجر في القرن التاسع كتابا عظيما يدعى بحق قاموس السنة المحمدية فتح الباري، تماما كما يقول الغربيون وقد اكتشف كولومبوس الأرض أو العالم الجديد 1504. أربع جمل في 10 ثواني استطعت أن أسردها. إنه نوع أيها الإخوة من ماذا؟ من مسخ الحدث التاريخي، أستغفر الله، من مسخ الأحداث. لا يوجد شيء اسمه حدث في نظر التاريخ، ما في شيء اسمه حدث، في أحداث. التفسير الواحدي البسيط للتاريخ مرفوض أصلا في فلسفة التاريخ، مستحيل. كل حدث هو سلسلة معقدة مركبة جدا من مجموعة أحداث أيها الإخوة. يعني مثلا الرسول هاجر وأصحابه وأقاموا الدولة، لا يخفاكم، لا يخفى واحدا منكم أن هذه النتيجة جاءت تتويجا لجهاد طويل، لعذابات وألاقي ومرائر قضى فيها من قضى، وعاش فيها من عاش، مضحيا بلده ووطنه وبيته وأحيانا أهله وماله، أليس كذلك؟ والمؤرخ لو أن يحدثنا حديثا طويلا مسهبا أيها الإخوة عن هذه الهجرة، عن اشتراطاتها وعن نتائجها أيضا. قد يقول قائل هذا نعلمه، هذا نعلمه، نعم ويعلمه الواعظ أيضا. إذن ما المشكلة؟ أين تكمن المشكلة؟ المشكلة أن العقل العامي، عقل الجماهير المسلم أيها الإخوة، أدمن استماع الحدث أو الأحداث التاريخية بطريقة حكائية، بطريقة وعظية. ما المشكلة أيضا هنا؟ المشكلة أن هذا العقل العامي ليس عقلا سننيا، ولذلك مباشرة تؤخذ الأحداث والوقائع التاريخية التي هي خير مادة. لماذا؟ خير مادة توضح لنا وتكشف آليات عمل السنن، تؤخذ مباشرة لكي تخدم عقلية خوارقية تؤمن بأن الأحداث وبأن التاريخ وبأن الأمم والوقائع تتشكل وفق مقياس من نوع آخر، الحظوظ والقسم، الحظوظ والقسم. هذه هي العقلية الخوارقية. ولذلك يمكن لمؤرخ أيها الأخوة غير واعي بهذه الفلسفة أن يتناول التاريخ وعظيا، وسيغدو هو أيضا كارثيا في تناوله. لمؤرخ عالم بدقائق التاريخ أيضا، وهذا يحدث أحيانا لكن في أحيان نادرة جدا، في حين أن أكثر الواعظين لا يعلمون هذه الحقائق بشكل تاريخي مضبوط للأسف الشديد. هذه مشكلة. والذين فتحوا الهند والسند وروما وفارس، في كم فعلوا ذلك؟ في زهاء 100 سنة، في كم 100 معركة أيها الإخوة، كم سالت من الدماء، كم سال من عرق، كم تيتمت من أسر، كم كم كم وكم وكم، تختزل كلها في جملة واحدة تبسط قرنا من الجهود الجبار الخارقة أيها الإخوة أو أشبه بالخارقة إلى حدث واحد بسيط أحادي يمكن أن يزكي فينا عقلية ماذا؟ الحظوظ والقسم. ولذلك تأملوا في الآية التي صدرت بها المقام، أعني قوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد إلهي ككل الآيات الواعدة، ككل النصوص النبوية الواعدة أيضا، وموعود الله لا يتخلف. لكن هذه الآيات الواعدة دائما تصر وتلح على ماذا؟ على مقدمات اشتراطية: الذين إن مكناهم في الأرض ولينصرن الله من ينصره. آية أخرى في الحج: إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هنا يقول تبارك وتعالى نفس الشيء: يعبدونني، اشتراطات، لا يشركون بي شيئا، هكذا. ثم ذكر الصلاة والزكاة أيضا بعقبها. جميل، هذا هو المسلك القرآني، هذه هي الطريقة القرآنية. لكن هل طريقتنا نحن عامة المسلمين تتوائم وتتطابق مع هذه الطريقة والمسلك القرآنيين؟ كلا. وانظروا بالضبط أيها الإخوة إلى النزعة المهدوية فينا. الكل يبشر وينتظر ويؤمل ويعقد الآمال على المهدي عليه السلام، عجل الله ظهوره وبروزه وفرجه. أين هذا المهدي؟ بطريقة تؤكد أن الأمة علقت نشاطها، علقت جهادها، علقت فاعلياتها ليبرز الذي سيخلق فيها الفاعلية، سيحركها من موات أيها الإخوة، سيحييها من موات، سيحركها من جمود، سيفعلها من هموت. هذا لا يكون ولم يصدقه التاريخ ولا مرة واحدة. ومن هنا فشل حتى أنبياء في دعوتهم. النبي حدث عن هذا الفشل، وهو ليس فشل يحاسبون عليه، إنه أيضا تفسره القوانين والسنن. قال: يبعث النبي ولا أحد معه. أنبياء بعثوا ولم يفلحوا حتى في هداية رجل برأسه، رجل بحيال، لأنهم بعثوا في أمم كانت تعاني من حالة استعصاء ثقافي. إنجاز التعبير، كانت تعاني من حالة استعصاء. أمة نوح التي لبث فيها زهاء 1000 سنة. نوح، لا نقول نوح لم يكن دارسا، لم يكن متعلما، انتبهوا، المسألة ليست أن تدرس. الله لم يبعث ولا نبي ولا رسول فيزيائيا أو فيلسوفا أو مؤرخا أو عالما بكذا وكذا، صحيح؟ هذا لم يحدث. إنهم رعاة غنم، بعثهم من أوساط الناس أيها الإخوة، من الناس، من أمثالنا. لكن الأنبياء كأتباعهم وخلصانهم أيها الإخوة المتنورين كان لديهم كثير جدا من التنور. الصحابة الفاتحون، هذه الأمة الأولى، الطبقات الأولى من أسلافنا المكرمين، هل كان عندهم معارف مثلنا اليوم؟ طفل مسلم الآن في المرحلة الابتدائية يعرف عن حقائق الكون والطبيعة والمادة والإنسان أكثر مما يعرف ابن رشد، معروف. وهذا ما قاله سكينر أحد علماء النفس السلوكي العظام، وهذا الحقيقة، أكثر ما يعرفه أرسطو طفل في 5 ابتدائي. إذا نحن الآن أيها الإخوة نقتعد جبل معارف هائلا، معارف كثيرة لدينا، لكن قليل من النور، قليل من الاستنارة الفكرية، صحيح؟ معارف كثيرة بلا استنارة. أولئك كان لديهم الاستنارة، سماها القرآن نورا مبينا، لديهم النور، وأتباعهم وخلصانهم وحواريهم أخذوا هذا النور واستضاءوا به وضوأوا به العالم، ضوأوا به العالمين حولهم أيها الإخوة. هذه القضية ليس قضية العلم، بالعكس، هذا العلم الحديث. أي يستطيع أحد أن يزعم أنه علم قزم؟ أنه علم مستبحر، ديناصوري، علم عملاق وشديد الجسارة أيها الإخوة. لا يؤمن بمحرمات ولا بحدود، إنه يفتح كل التخوم، يسبر كل الأغوار، يجرب كل المؤمن، إنه وخصصت به نزعة تكنوقراطية، النزعة التكنوقراطية التي صفت بهذا العلم علمته أيها الإخوة وعلمتنا أيضا من بعده أن كل ممكن أي تقنيا فهو مرغوب ولا بد منه، ما في حدود أبدا. لكن بالمقابل، وسوف أعود إلى هذه النقطة، العقل الملي، العقل التوحيدي، العقل القرآني يختلف تماما عن هذا العقل العلموي التكنوقراطي. سأشير لهذه النقطة بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. هكذا فعل هؤلاء كما قلت لكم، لم يكونوا لا فلاسفة ولا مدرسين كبار ولا علماء في الطبيعة والمادة والحيويات أبدا، إنما كانوا من عرض الناس، من جماعة الناس، من الجماهير، بكثير من الاستنارة، الاستنارة التي تربط أيها الإخوة والأخوات الحكمة بماذا؟ بالإيمان، وتربط العلم بالحكمة. وهذا أيها الإخوة هو الأمر المفقود الآن، وما هو الخصام الذي يعيشه المسلم المعاصر كالغربي المعاصر على سواء للأسف الشديد. علم فك ارتباطه بالحكمة، وحكمة لا تستمد ولا تمتح من معين الإيمان، هذه هي المأساة بثلاث كلمات، بثلاث كلمات. طيب نعود إلى ما كنا فيه، نعود إلى ما كنا فيه. أولئك أيها الإخوة أدوا أدوارهم بناء على فهمهم لأبعاد المهمة التي كلفوا بها. وهنا أيضا سنطرح سؤالا جديدا، ما هي هذه المهمة؟ هذا لا يعطيه العقل العلموي، مستحيل. إن أوروبا أيها الإخوة، إن الفلسفات الغربية كلها وفلسفات عملاقة وأبنية هائلة، لكنها مؤسسة على تربة ملحية، بقليل من ماء الشك ينهار كل ما هنالك مباشرة. لم تعطي البشرية ولم تعطي أهلها إلا الشك، إلا الحيرة. هذا ما قاله كبار فلاسفتين عبر 2000 من السنين، حيرة وشك وتردد مستمر انتهى بهم إلى عدميات محدثة أو حديثة. طيب لكن ما الذي يعطي العقل القرآني؟ لو سألنا أنفسنا ما هي حدود العقل أصلا، إذا تحدثنا عن العقل هكذا العقل الإنساني بالمطلق ما هي حدوده؟ لا أحد يزعم أنه يستطيع أن يحدد العقل حدودا أبدا. ومعنى أني أتساءل عن حدود العقل، أتساءل عن تلكم الأمداء والساحات النائية السحيقة البعيدة التي يمكن أن يقدر للعقل إضاءتها وبلوغها يوما. لا نستطيع أن نعرف تلكم الساحات، تلكم الأبعاد والأمداء النائية، لكن كل ما نعرفه كمليين كمسلمين كقرآنيين أن حدود العقل ينبغي أن تكون أيها الإخوة معيرة، أي محددة. بماذا؟ بالحدود المهمة التي من أجلها خلق الإنسان. هذا هو الجواب. وما هي هذه المهمة؟ وهي المهمة الأكثر أصالة كما الأعظم أهمية. باللغة القرآنية إنها شيئان أصيلان وكل ما سواهما تبع لهما أو فرع عنهما ومنهما، العبودية والاستخلاف. العبودية لرب العالمين تبارك وتعالى، والاستخلاف في هذا الكون الذي سخره لك رب العالمين تبارك وتعالى وجعلك سيدا فيه، ترتفق وتنتفع بخيراته وتحاول كشف أسراره وفك طلاسمه وألغازه. لم نفهم شيئا. العبودية ماذا تعني؟ الآن سنبدأ نفهم بعمق. العبودية تعني أن تعرف الله، وحين تحاول معرفة المطلق ما هو المدى الذي يتفتح لك؟ مدى مطلق لا يتناهى. ولذلك لو قدر لهذه البشرية أن تعيش أزيد مما قدرها الخالق الحكيم سبحانه وتعالى 100 ضعف 1000 ضعف 1000000 ضعف 1000000000 ضعف، لن تنتهي مسيرة العرفان ومسيرة محاولة معرفة الرب الكبير تبارك وتعالى. هذا هو المدى الأول. والمدى الثاني الاستخلاف. الاستخلاف في كون الله، انتبهوا، ليس في هذا الأرض فقط، ليس في هذا الكوكب البسيط الصغير الضئيل في كون الله، الاستخلاف في كون الله. باللغة القرآنية سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كله، ليس الأرض فقط، كل الكون مسخر للإنسان. فرق طبعا أيها الإخوة بين أن الكون مسخر للإنسان وبين أن يعتقد الإنسان أنه مالك الكون. أنت لست مالك الكون، مالك الكون هو الله، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، ملك السماوات والأرض لله، لكن أنت سيد في هذا الكون ولست مالكا، سيد مسلط عليه، وضع فيك استعداد وقابلية ومكينة أن تصبره وأن تفهمه وأن ترتفق. الله يريد منك ذلك شرعا وقدرا، يريد منك ذلك تبارك وتعالى، لكنك لست مسلطا فيه بإطلاق، أنت مسلط فيه وعليه وفق الخطة الإلهية. لو أخذنا جانبا بسيطا أيها الإخوة، تحدثنا على جبهة بسيطة جدا جدا، جبهة المال والمنافع الشخصية. القانون الروماني، القانون الروماني الوسيط حدد النظرية بإزاء هذه الممتلكات الشخصية على أنها كلمتان أيها الإخوة، ما هما؟ انتفاع، انتفاع واستمتاع بلا حدود. لك الحق أن تفعل ما تشاء، تنتفع كما تشاء وتستمتع كما شاء. مستحيل. الموقف القرآني يتناقض مع هذا، لأنك مستخلف في هذا المال كما أنك مستخلف في هذا الوجود، وعليك أن تتبع معالم خطة إلهية رشيدة في التعامل مع هذا الوجود. إن فاوست أيها الإخوة وأسطورته التي كتب فيها أكثر من 6 من كبار أدباء أوروبا وفلاسفتهم. إن فاوست يصرخ قبل ديكارت 100 سنة على اللسان الذي أبدعه، هكذا يصرخ: ها أنت أيها الإنسان بعقلك المقتدر قد أصبحت، أستغفر الله، إلها وسيدا مالكا لكل ما في الوجود. هل هذه حقيقة؟ وماذا أورثهم هذا المنطق؟ سنرى بعد قليل. ويأتي من بعده رينيه ديكارت الرياضي الفيلسوف أبو الفلسفة الحديثة، لكي يقول مستعلنا أيضا إن الإنسان هو سيد هذا الكون والمتصرف فيه لأنه مالك له بإطلاق. هذا إلحاد، إلحاد. أورثهم ماذا؟ المشاكسة الدائمة مع هذه الطبيعة ومع هذا الكون، وارتد الطبيعة تدافع عن نفسها كما يقال، وسقط الإنسان جثى على ركبتيه محطما عاجزا يائسا ولا يستطيع أن يرى بصيص النور، بصيص الخلاص. ومن هنا انتبهوا، انتبهوا ما شرحته وللعجب بعد أن توصلت لهذه الفكرة البسيطة بكل تواضع، وجدت فيلسوفا كبيرا وهو العاقل المسلم والعاقل الإسلامي جارودي لخصه بكلمة عجيبة جدا، دون أن نفهم ما ذكر، من الصعب أن نفهم ماذا يريد بهذه الكلمة لأنه فيلسوف متعود على تركيز الأفكار أيها الإخوة وتكثيفها. قال بكلمة واحدة: الإيمان عندي هو عقل بلا حدود. ما معنى أن يكون الإيمان عقلا بلا حدود؟ ما ذكرته لكم بالضبط، لأن الإيمان يركز على معنيين هما المهمة الأكثر أصالة وأهمية: العبودية والاستخلاف. عبودية لله واستخلاف بتفويض من الله تبارك، بتكليف من الله تبارك وتعالى وتشريف في نفس الوقت. العبودية والاستخلاف كلاهما يفتحان للإنسان أمداء لا تتناهى للمعرفة والتكامل باستمرار أيها الإخوة. وهذا ما حدث. أسلافنا الصالحون أيها الإخوة يبدو أنهم فهموا هذه الرسالة وأدركوا حدود المهمة الملقاة على عواتقهم والتي عليهم أن يتجشموها بكل رجولة بكل بطولة. إنها البطولة الفكرية، البطولة الحضارية، ليست بطولة العضل فقط والسيف. هذه أن أقول بطولة لكنها أقل البطولات، بطولة الفكر والوعي والعقل أعظم البطولات، وهي سر نهضة وقوة الأمم وسر بقاء الأمم أيها الإخوة. أدركوا ذلك تماما، ولذلك هم في عقود بسيطة من السنين ماذا فعلوا؟ نحن دائما اعتدنا أن نقول فتحوا البلدان، ليس هذا فقط، لقد أنشأوا الحضارة، شادوا حضارة، البدو أبناء الصحراء الذين كانوا يأكلون العلهز، يأكلون الجلد المخلوط بالدماء أيها الإخوة في أوقات السنة الجديبة، شادوا حضارة من أعظم الحضارات، وكتبوا في فترة وجيزة باللسان العربي وحده في سائر العلوم والفنون أكثر مما كتب على حد نقل المستغرب العربي في ليب حتي، يقول أكثر مما كتب بجميع اللغات في كل هذه الفنون من قبل. معجزة، إنها معجزة الإنسان المسلم. كيف تسنى له أن يفعل ذلك؟ لأنه فهم دينه وقرآنه، تناغم مع محمده مع رسوله على غير ما فعلنا نحن تماما، صدقوني تماما، على غير ما نفعل، على غير ما نفعل تماما استطاع ذلك أيها الإخوة. ليس بضربة حظ، إنما بقوانين وسنن احترمها أيها الإخوة وقدرها حق قدرها. أما نحن فلازلنا مصرين على أن نفكر بطريقة أخرى، وما لم نتب عن هذه الخطيئة، وعلى فكرة النقد الذاتي والتوبة لا تطلب من الأفراد. القرآن يعلمنا أيضا ضمن ما يعلمنا وهو لا يتناهى، هذا المضمن لا يتناهى، يعلمنا أن على الجماعات أيضا أن تستعلم بتوبتها. قال تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الرغب في مفرداته: أجمع وجميع وأجمعون تستخدم للتلاقي والاجتماع على أمر ما، أن يفعله مجموعة. الله يقول توبوا جميعا، يمكن نعم أن نفهمها وهذا واضح لكل، يعني ليتوب كل واحد، لكن ما لا نفهمه بسرعة: لتتوبوا جميعا، لتستعلنوا كأمة كشعوب بتوبة واحدة. وهذا متى يكون أيها الأخوة؟ متى يكون؟ إذا كففنا عن الأكروبات اللفظية التي نستخدمها، يعني السيرك، فعل الحوار، الأكروبات البيانية. يأتي رجل بائس مثلي يرتقي درج المنبر أيها الأخوة بخطبة واحدة، يغرق إسرائيل في البحر، يدمر أمريكا، يلغيها من الواقع والتاريخ، صحيح؟ يعطي الأمة الإسلامية الخلافة الراشدة، يرجع عز المسلمين، تنهمل الدموع أيها الإخوة، تسح سحم العيون، ترتفع الأكف بالضراعة إلى الله، ترتاح القلوب، تتنفس الضوائر، نعود مرتاحين. نمارس سيركا لفظيا ونحن لا ندري، أكروبات لفظية أيها الأخوة. طبعا لا ندري، المشكلة أننا لا ندري، عند التحليل والتفكيك نعلم أنه هذيان، نحن نعيش حالة هوس وهذيان، محزنة خابضة. نحن الآن في أي سنة نعيش؟ سنة 2004 أليس كذلك؟ لو حركنا هذا الصفر بضربة واحدة هكذا إلى يمين أربعة، ماذا؟ 2040، عملية سهلة جدا، 2040 صحيح. إذا نحن غامرنا أيها الإخوة ومخرنا عباب المستقبل 36 سنة كاملة ما شاء الله على الورق فقط، على الورق. لكن لكي يحصل ذلك علينا أن ننتظر 36 سنة كاملة بكل مرائرها وأحداثها وما تحمله في خباياها، 36 سنة. هذا هو الفرق بين منطق التغيير البياني وبين منطق الوعي والفعل. للأسف نحن نقع في أمثال هذه المآسي الفكرية واللفظية أيها الإخوة، على المنابر وفي الكتب وفي شاشات الفضائيات إلى آخره. لماذا؟ لأننا لا ندرك أو لا نريد الحقيقة، أن ندرك حقيقة على صغرها وبداهتها ووضوحها. نحن مصرون على أننا لا أن ندركها. ما هي الحقيقة؟ أن اللغة أيها الإخوة وهي نظام اعتباطي، نظام عشوائي من الرموز، معروف كل اللغات العربية وغير العربية هي نظم عشوائية شاءت أن تصف الشيء الفلاني أو المعنى الفلاني بالرمز الفلاني، نظام اعتباطي. نظام اعتباطي إذن ليس من شأنه مطلقا بتة أن ينشئ واقعا أو أن يبلور وقائع، مستحيل. ما قصارى؟ قصارى أن يصف، انتبهوا، هذا الوصف ذاته محكوم بمدى ما يتحرك فيه الوعي الإنساني نفسه. يعني حتى الوصف هذا قد يكون خاطئا، غير موضوعي، غير علمي أصلا، لا يصف حقيقة، ليس كذلك؟ فحتى الوصف يعني دور اللغة الأول العتيد وهو الوصف دور مشكك أيضا، مشكوك فيه، لأنه محكوم بماذا؟ بالمدى الذي يتحرك فيه الوعي، بدقة حركة هذا الوعي، بمدى تنظيمه، بمدى موضوعيته، بمدى قدرته الالتقاطية لمكونات الواقع أيها الإخوة في سياق جشتلتي كما يقول ألمان، سياق صوري كلي، تأخذ المشهد جملة واحدة طريقة الجشتلت يعني هكذا. طيب نحن لا نفهم هذه الحقيقة مع أنها بسيطة وبديهية جدا، عمليا أيها الإخوة نؤكد أننا لا نفهمها، نؤكد أننا. ولذلك أيها الإخوة تسعفنا اللغة دائما، الحمد لله النظام البياني يسعفنا دائما في ماذا؟ في تعابير وجمل أيها الإخوة مفصلة على قد رغائبنا، على مقاس أمانينا. وكما قلت بهذه الجمل بهذه التعابير، وأحيانا تكون تعابير نمطية تكرر دائما، كما قلت نرفع ونخفض، نعز ونذل، ننصر ونهزم، وتنتهي المشاكل عند حدود البيان، هذه كارثة. أما الحقيقة فهي أن الواقع لا يمكن إعادة صياغته، لا يمكن تشكيله، لا يمكن المساهمة في تغييره بهذه الأسطرة، هذه أسطرة تحويل واقع الأسطورة، وسأشرح هذا بعد قليل، وإنما بماذا؟ بمركب ثنائي من الوعي والفعل فقط، هذا هو. والدور الثانوي هو البيان، دور توصيلي تعاوني فقط لكي تنتقل الفكرة لأكبر عدد ممكن. وأما الذي يساهم فهو مركب الوعي والفعل، ليس أكثر من هذا. علينا أن نتعلم هذا بشكل جيد أيها الإخوة، لكن للأسف حتى الفعل نحن يعني سأذكر أنا مثالا واحدا، الموضوع لا يتناهى، موضوع طويل جدا. الآن لو فتشنا في عقولنا، لو استفتينا، استشرنا المسلمين كيف يفهمون التحدي مع هذا الآخر، العالم الغربي، هذه الكتلة الكبيرة التي طبعا للأسف تبسط وتوحد أيضا، وهي ليست كذلك. الأكثر يفهموا على أنه تحدي القوة بالمعنى أيضا العسكري، بمعنى المادي عموما، بالمعنى العسكري خصوصا. هل هذه حقيقة؟ أن على يقين أيها الإخوة والأخوات أن الغرب نفسه، أمريكا الإمبراطورية، والله تساهم وتريد لنا دائما أن ننطلق من هذا المنطلق، وأن نفهم الصراع على أنه هكذا، على أنه هكذا. وانتبهوا هذا خطير جدا، يستلزم عدة أمور، سأذكر منها اثنين أو ثلاثة. الأمر الأول يكسبنا عقلية التغيير العنفي، كل شيء نريد أن نغيره أيها الإخوة، كل تحد يجابهنا إذا لابد أن تكون الاستجابة له بالعنف، بقوة العضل، بقوة القنبلة، بالرصاص. وهذا الذي نفعله حتى في بلادنا ومع أبناء ملتنا، صحيح؟ وهنا نقع في خطأ كبير أسهم كارل ماركس ضمن أسهماته الكثيرة الذكية، حقيقة كثير منها ذكي كان وموفقا، وكثير منها خاطئ، حين تحدث عن التناقضين، التناقض الرئيس والتناقض الثانوي. مثلا بل أيضا في أحداث عصرنا في وقائعنا، التناقض الرئيس هو بين الدول المستضعفة بين الأمم المطحونة المذلة المهانة المستضعفة وبين القوى الاستكبارية العالمية. هذا التناقض الرئيس. لكن ما نرى من تناقضات بين المستضعفين أنفسهم، حرب العراق وإيران، حرب العراق والكويت، وهكذا إلى آخر المشوار للأسف الشديد. هذه التناقضات يقول مارس ثانوية تضيع أيها الإخوة مجابهة التناقض الرئيس. إن من قتل، نستطيع أن نقول تقريبا إن الذين قتلوا، إن أعداد الذين قتلوا بأيدي مسلمة بأيدي إخوانهم في الملة والدين يبدو أنها والله أعلم أكثر من الذين قتلوا بأيدي الأعداء، وهذه كارثة. لأن الأمة إذن لم تفهم، لم تدرك تناقضاتها، لم تحدد ميزان واضح لالتقاط التناقض الرئيس، فجعلت ما هو رئيس ثانويا وما هو ثانوي رئيسا. مشكلة كبيرة هذه. ثم هي تتعامل مع حالة التناقضات كيف؟ بلغة العنف، بلغة السلاح فقط، لا تكاد تفهم لغة غيرها، وهذه كارثة. هذه كارثة أيها الأخوة. لماذا؟ لأن عقلية الأمة تفهم على أن التحدي الحقيقي هو تحدي القوة المادية. هذا هو اللازم. اللازم الثاني ما هو؟ أننا سنصب بلا شك باليأس، بالقنوط، وسنخلد بعد فترة إلى ماذا؟ إلى العجز والقعود والسلبية والإحباط، سيحطمها الإحباط. لماذا؟ لأنك في المدى المنظور على الأقل من سابع أو ثامن مستحيلات أن تلحق هذه الدناصير في ميدان القوة العسكرية. مستحيل، أنت بالذات أيها المسلم الآن في هذا القرن، مستحيل، هذا من ثامن المستحيلات. واحد يقول لماذا؟ لماذا تعجزنا أنت؟ لماذا تجعل هذا مستحيلا؟ عندك نبأ أو سلطان من عند الله عز وجل؟ كلا، لكن عندي تحليل آخر. لأن هذه القوى أيها الإخوة المادية عموما والعسكرية خصوصا ليست هي سر تفوق هذا الغرب، إنها أحد مظاهر وتجليات السر. نحن فهمنا أن السر هنا ليس هذا السر، السر فيما أنتج. السر هو ماذا؟ العلم أيها الإخوة، قوة العلم والبحث. إذن فلتكن البطولة الحقيقية في هذا الميدان. إذا أردنا بطولة حقيقية فلنبرز بطولاتنا أيها الإخوة في هذا الميدان. واحد يقول الأبواب مسدودة، غير صحيح. لدينا مثل البروفيسور أو الدكتور عفوا زويل، أحمد زويل، لماذا لا يكون لدينا منه 1000 أو 2000 أو 3000 بهذا المستوى طبعا العالمي الكوني العملاق في هذه المستوى؟ ممكن هذا، لكن هذا يحتاج إلى ثقافة أخرى ننشئ عليها، ثقافة، انتبهوا، إلى ثقافة تعلمنا أن البطولة الحقيقية هنا في هذه الميادين. كلمة السر، افتح يا سمسم أيها الإخوة لمغارة العصر. مغارة العصر ما هي؟ الأرض والنجوم والكواكب، الكون كله أصبح المغارة الآن. إذا أردت أن تفتح لنا أبواب هذه المغارة فلن نستخدم الكلمة التقليدية افتح يا سمسم، طبعا افتح يا سمسم مغارة العصر الحديث هي العلم والكشف. لكن سؤال آخر، هل هذا العلم والكشف آخر ما تصل إليه الأمم من القوى التي تستبقي حياتها وهيمنتها؟ كلا، هنا خطيئة الغرب، انتبهوا. وقد سمعتم أن هيجل قال مرة إن التاريخ يتلبس بالدهاء، إن التاريخ يتلبس بالدهاء. القرآن حكى لنا أيضا هذه الحقيقة بلغة الحكاية، بلغة الرمز. وقتل داود جالوت، قوة العسكرية الديناصورية العظيمة المخيفة التي خلفت جيشا بكامله قضى عليها مقلاع بحجر، انتهى كل شيء. إذن الذين يفهمون أيها الإخوة نيدرلاند، الأراضي الواطئة، هولندا، الذي أنقذ أيها الإخوة من غرق محتم أصبع غضة طرية، أصبع طفل بطل سخره القدر لكي يضع أصبعه أيها الإخوة في فتحة بسيطة كان يتسرب منها الماء فأبقى على المدينة أياما، لكن القدر يسخر منا أيضا إنجاز التعبير، فجاء طفل آخر سحب جثته وغرقت المدينة في المياه. هكذا سد مأرب كيف تداعى أيها الإخوة وكيف غرقت الحضارة مجموعة من الفئران، هكذا يقول التاريخ. فرعون مصر ربهم الأعلى كيف انتهى؟ بالطفل الذي أراد موته ورباه القدر في حجره صبيا رضيعا لكي تكون نهايته عليه شابا أيها الإخوة. هذا هو الدهاء الذي يتلبس به التاريخ، الذي يتلبس به التاريخ. الذين يفهمون دهاء التاريخ على هذا النحو القرآني أيها الإخوة والفلسفي لن يصابوا بالإحباط والعجز أن القوى المستكبرة العالمية قد تكون نهايته أقرب بكثير مما يظن. لكن الذين يفهمون أن سر القوة الأوحد هو من أسرارها، لكنه ليس الأوحد، ليس العلة الكافية لغة الفلاسفة، أن سر القوة الأوحد وسر البقاء الطويل هو القوة العسكرية، ستعجز أذهانهم وعقولهم البسيطة للأسف غير العميقة، أن تفهم إمكانية أو قرب إمكانية نهاية هذه القوى العملاقة إلا في ميدان ماذا؟ الحروب. وهذا صعب جدا، وهذا صعب جدا. إذن فلتختلف طريقة التفكير. لكم دينكم ولي دين. ما هو الدين؟ كل ما ترضاه لكي تعيش به وتنطلق به في الحياة هو دينك، صحيح؟ لكن حتى الكفار لهم أديان، كل بشر له دين، حتى الذين أنكروا الدين لهم دين، بلا شك، من إلحادهم ومن كفرهم من شكلهم. لكم دينكم ولي دين. وفي كل دين عدا دين التوحيد أصنام، في دين التوحيد رب واحد بدونه يغدو العالم فوضى، كل العالم. وأما الأديان الأخرى ففيها أصنام. ما هو الصنم؟ مركب من علم وجهل. كل صنم شرح كل الأصنام، أصنام الأشخاص، الشيخ، المسلك، الزعيم، القائد أيها الإخوة، هكذا. أصنام المعاني، الشهوة، المركز، الجاه، السلطة، أصنام الأشياء، المال، إلى آخره. كل الأصنام على اختلاف طيوفها وألوانها هي أيضا مركب من علم وجهل. علم أيها الإخوة بالخصائص، بالمزايا، بالإيجابيات، وجهل تام بالمثالب، بالنقائص أيها الإخوة. ومن هنا فهذا العلم بالكمال هو علم بكمال زائف، هو الذي يبرر أو يصوغ الصنمية في شيء أو في شخص أو في معنى، في شيء أو في شخص أو في معنى. فللأسف يبدو أن هناك أديان كثيرة وأن هناك أصناما متعددة، لا بد من تحطيم كل الأصنام ولا بد من تزييف كل الأديان إلا دين الحق، إلا دين التوحيد الذي يفتح كما قلنا الأمداء اللامتناهية لتكامل الإنسان، لكي يطوي آخر وليس هناك آخر مراحل السير المتاحة له في عمره القصير فردا وجماعة بشرية أيها الإخوة في مجموعها نحو الكمال الحقيقي. والله تبارك وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، نستطيع أن نستخلص وأن نحصل من هذه الخطبة التي أرجو ألا تكون مملة أو طويلة جملة معان على رأسها ما أدقق عليه، أن على أمتنا وهي تستقبل عاما هجريا جديدا، أسأل الله عز وجل أن يكون فاتحة لحياة جديدة، لمسلك جديد، لدرب جديد من الدروب الكثيرة. فالحياة هي الفرص المتكررة، لا يمكن الحياة لا تطرح نفسها أمام الأفراد ولا أمام الشعوب والجماعات على أنها فرصة واحدة، مستحيل. لو كانت الحياة هكذا لكانت تعني الفشل، لكن الحياة هي عالم الفرص المتعددة، فينبغي علينا أن نحاول هذه الفرص المتعددة أيها الإخوة. على الأمة أولا، الاستخلاص الأول، أن تمارس أيها الإخوة إيجابية، لا أقول إيجابية، طوق نجاة، طوق نجاة النقد الذاتي. لابد أن تنقد نفسها، طرائقها في التفكير، مسالكها في الفعل، أيضا مسالكها ومساربها في الوعي والإدراك ضرورة. هذا لابد من توبة، لابد أن تسعى الأمة بتوبة جديدة يتشارك فيها الكل. ثانيا، لابد أن تؤكد هذه الأمة أيها الإخوة والصفوة، لا أقول المنتخبة، الصفوة التي رفع الله لها ذكرى ونشر لها علما، لابد أن يركزوا وأن يؤكدوا أهمية الوعي، الوعي على كل المستويات. في يوم من الأيام أيها الإخوة حين بدأ نجم هذه الأمة يأفو حقيقة، وفي رأي بعض العلماء الإسلاميين الكبار كمالك بن نبي أنه في سنة 40 للهجرة أيها الأخوة في معركة صفين بالذات بلغ المشروع الإسلامي مدى، وبعد ذلك بدأ العقل يتحكم مع خفوت الروح، والعقل يسلم وحده مجرد عن الروح إلى الغريزة، وبعد ذلك كان الأفول مع الغريزة. تحليل فلسفي عميق جدا من هذا الفيلسوف المسلم المخلص لأمته الذي كان يتحرك أن تستعيد هذه الأمة أيها الإخوة مكانتها ثانية تحت الشمس، وأن تقتعد المكان اللائق بها أيضا تحت كل نجم. لكن للأسف على كل أقول، متى حدث ذلك وكيف في أي ظروف؟ الآن نحن نطالب بالخلافة الراشدة ونبشر بها، ليس كذلك؟ باسم المهدي وباسم غير المهدي. وسأقول لكم جملة واحدة، إن الأمة التي ليست براشدة لا تستحق خليفة راشدة، مستحيل. الأمة التي ليست براشدة مستحيل أن تتمتع بخلافة راشدة. والخليفة الراشد أيها الإخوة لا تلده إلا أمة راشدة، وحين تفقد حتى الأمة الراشدة رشدها تفقد ماذا؟ تفقد خليفتها الراشد، تضيعه تقتله كما فعلت بالإمام علي كرم الله وجهه وعليه السلام، أليس كذلك؟ ألم يكن رابع الراشدين هذا الخليفة الراشد؟ قتلته الأمة لأنها كانت فاقدة لرشدها، لا تستحقه، هي لا تستحقه، لذلك فقدته. ليأتيها بعد ذلك معاوية وأحفاد معاوية، معاوية الذي راهن على الوعي المنزوف للأمة، وكان يعلم أنه يراهن الرهان الصحيح، وقال لعلي: لآتينك بمن لا يفرق بين الناقة والجمل، أنا أحاربك يا علي بمن لا يفرق بين الناقة والجمل. هؤلاء الذين حدثنا تاريخ الطبري وغيره أنهم كانوا يقسمون بالله في فترة بني العباس أنهم لم يكونوا يعلمون أهلا لرسول الله أهل بيت إلا معاوية وأهله، هؤلاء أهل البيت، ولذلك هم قتلوا أهل البيت الحقيقيين متقربين بتقتلهم من الله خدمة لأهل البيت الزائفين معاوية وأهل بيته. شيء عجيب، وعي منزوف تمارسه السلطات أيها الإخوة العلمية الزائفة والسلطات الحاكمة أيضا المتسلطة المتغلبة دائما. هذا مشوار مؤسف في تاريخنا، دراما ثقافية شديدة الألم أيها الإخوة والتمرير، وما زالت مستمرة إلى اليوم، وتعلمون قصة النعال. ويوم نصبح مقتدرين أن نفرق بين الناقة والجمل أيها الإخوة سيكون لنا وعي جديد، وسنبدأ مستحقين مستأهلين أن نلد خليفتنا، أن نلد قد يقول قائل: ما هذه الفلسفة؟ حتى عمر قتل يا رجل مسكين هذا، تعرفون لماذا عمر قتل وعلي قتل؟ لكن عمر قتل باسم العصبية الفارسية، ورجل فارسي مجوسي قال أكل كبدي عمر لأنه كان يرى أهله بنات فارس ورجال فارس يؤخذون أيها الإخوة في سلك الأسر، فتغيظ وأقسم لا يقتلن هذا الرجل. ولذلك لما طعن الفاروق عليه رضوان الرحمة كان آخر همه، تعرفون ما هو بهذه اللغة الجديدة، كان آخر همه أن يتأكد أن الأمة لم تفقد رشدها بعد، لذلك سأل: من فعلها؟ قالوا مجوسي. قال: الله أكبر، الحمد لله الذي لم يجعلها على يد مسلم ركع لله ركعة يحاج بها عند الله يوم القيامة، غير مسلم في 60 داعية، لكن مسلم لا الحمد لله، ولم يفعلها مسلم، لكن الذين فعلوها مع حضرة الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه كانوا من المسلمين. كان ابن ملجم اللعين يتقرب إلى الله ويزعم يحسب المسكين أنه قطع المرحلة الأخيرة إلى الجنة وإلى الرضوان بقتله عليا، هكذا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فقدت الأمة رشدها يوم تفقد رشدها، لذلك قلت مرة: والله لو بعث فينا علي أو عمر لرجمنا. أنا أعرف ما أقول، أمة بهذا المستوى لا، لا تستحق أمة. الإعلام يشكل عقلها أيها الإخوة، للأسف نرى من الوقائع أن أمتنا والله لو بعث جحا أو أمثال جحا المساخر والمهازل من قبره ويصدره الإعلام لنا على أنه مصلح، اتبعناه على أنه مصلح إلا قليلا، مشكلة، لقد صدق علينا المستكبرون ظنهم فاتبعناهم إلا قليلين منا، فنحتاج إلى وعي حقيقي. هذا الوعي الحقيقي ينبغي أيها الإخوة أن يكون أعلى وأعمق وأبعد من الأكروبات اللفظية التي نمارسها كوعاظ كخطباء كصحفيين، ينبغي أن نتعمق حقيقة أيها الإخوة مشاكلنا وواقعنا ودرس تاريخنا حتى لا نعيد المأساة. إن من يجهل التاريخ يجازف بإعادته دوما حتى يدركه. اللهم إنا نسألك أن تفتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تزيدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم عد بنا إليك عودا حميدا، وخذ بأيدينا أخذا جميلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر إخوان المسلمين الموحدين في أقاصي الأرض وأدانيها. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم كلهم في كل أمرهم بالخير والرشاد والتسديد. إلهنا ومولانا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا يائسا ولا محروما، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم الحمد لله.